طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، مع أول ملمح من ملامح شخصية الصديق رضي الله عنه، لازم تكون بدايتنا مع الصديق في سلسلتنا ملامح اللي قلت لكم فيها. أنا مش هتكلم عن سيرة الصديق، ولكن أنا هاخد ملمح من ملامح شخصية الصديق. هدف الأساسي من وراء معرفة الملمح ده إن ده يبقى أصل في شخصيتي ومنبع أساسي في شخصيتي. أبرز ملمح من ملامح شخصية الصديق رضي الله عنه نعرفها من حديثه. قال عمر رضي الله عنه: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى صدقة، فوافق ذلك عندي مال، فقلت اليوم أسبق أبا بكر. قال: فأخذت نصف مالي فذهبت إلى رسول الله، فقال: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ فقال: يا عمر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: مثله يا رسول الله. قال: فما لبثت حتى جاء أبو بكر وقال: يا أب، وترك ماله كله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما تركت لأهلك؟ فقال: تركت لهم الله ورسوله. يعني ماذا يعني تركت لهم الله ورسوله؟ قرأت 10 كتب شرحت هذا الحديث، والكل مجمع على أن مراد الصديق من قوله تركت لهم الله ورسوله أي أبحث عن رضا الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا منايا أن ربنا يرضى عني. الملمح ده ربنا ذكره لنا في القرآن وهو بيتكلم عن الصديق في سورة الليل، لما قال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قال جماهير المفسرين: أي يبتغي بذلك رضا الله والسعادة في الآخرة برؤية وجهه. يبقى ربنا يذكر لنا أهم ملمح في حياة شخصية الصديق، وأهم ملمح في شخصيته هو ذات نفسه هو اتكلم عنها. منايا أن ربنا يرضى عني، وده عنوان درسنا النهاردة، منايا رضاك. لما كان ده الهدف وهي دي الغاية اللي كان عايش بها الصديق، يبقى ما تعجبش أن النبي بعد صلاة الفجر يقوم يسأل الصحابة: من أصبح منكم اليوم صائمة؟ أبو بكر يقول له: أنا. من عاد منكم اليوم مريضة؟ أنا. من شهد منكم اليوم جنازة؟ يقول أبو بكر: أنا. من تصدق اليوم على مسكين، وفي لفظ: من أطعم اليوم مسكينا، فيقول أبو بكر: أنا. هو ليه عمل ده كله؟ أصل رضا ربنا ده شيء وغاية عظيمة بتجري في دم الصديق، فكان دايما سباق لكل خير لأنه كان عايز يرضي ربنا عز وجل. كل واحد من الصحابة كان له فضل على النبي معين النبي قدر يرده، إلا الصديق له على النبي يد، النبي يقول: أنا عجزت إن أنا أسدد هذه اليد. فيطلع النبي قبل ما يموت ب5 أيام على المنبر ويقول: أيها الناس، ما من أحد منكم إلا كانت له يد علي إلا كافأته عليها، إلا أبا بكر له علي يد يكافئه الله عليها يوم القيامة. لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. إن أمن الناس علي في صحبته ويده وماله ونفسه أبو بكر رضي الله عنه. هو إيه اللي وصله للمرتبة دي؟ عايز يرضي ربنا. يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم المدينة ويبدأ يدور على حتة أرض يشتريها علشان يبني عليها المسجد، وأول ما يوصل لأرض في مكان مناسب أبو بكر يقول له: يا رسول الله، أنا اللي أشتريها يا رسول الله، أنا عايز الأرض بتاعتي المسجد، أنا أشتريها من مالي. إيه اللي يخليه يعمل كده؟ عايز يرضي ربنا سبحانه وتعالى. يوم النبي صلى الله عليه وسلم قرر يهاجر يقول له: يا رسول الله، بيتي تحت أمرك، يا رسول الله أنا بنتي هتجيب لنا الأكل، وابني هيجيب لنا الأخبار، والراعي بتاعي هيغطي على أثار الأقدام، وأنا أكون معاك يا رسول الله، ما تخشش الغار إلا لما أخش أنا الأول، أطمن الأول يا رسول الله إنه مكان مناسب. وفي الطريق يمشي قدام النبي مرة ومن وراء مرة، فالنبي يقول له أنت بتعمل كده ليه؟ يقول له يا رسول الله أتذكر الرصد، الناس اللي مستنين علشان يقتلونا، أكون من أمانك أنا اللي بأذى أنت لا، وأتذكر الطلب، الناس اللي جايين من ورانا، فأكون من ورائك يا رسول الله، أخايف إن حد يذيك أنا بأذى أنت لا. هو بيعمل كده ليه؟ مناي رضاك يا رب، مناي رضاك يا رب، نفسي أرضيك. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في يوم مع الصحابة بيكلمهم عن أبواب الجنة، يقول لهم إن في باب للصدقة وباب للصلاة وباب للصيام وباب للجهاد. فأبو بكر الصديق يقول له يا رسول الله وهل يدعى أحد من كل هذه الأبواب؟ يقول له آه وأنت منهم يا أبو بكر، وأرجو أن تكون أنت يا أبو بكر، أنت يا أبو بكر اللي يوم القيامة أبواب الجنة كلها تنادي عليك، لأن أنت كنت متصدق وصائم ومجاهد، أنت عملت كل أبواب الخير، وأرجو أن تكون أنت يا أبو بكر. ليه؟ مناي رضاك يا رب، أنا نفسي أرضيك يا رب، أعمل أي حاجة بس تكون راضي عني. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يرى الصديق في عين رسول الله الألم والحزن، إن الصحابة بيتعذبوا في مكة، بيتعذبوا في مكة، وبخاصة بلال اللي اتأذى أذى كبير قوي، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يرى الحزن في عينه، والصديق صاحبه عارف من نظرة النبي، النبي عايز ايه. يروح الصديق كما قال عروة وينفق ماله كله 40,000 درهم لشراء المعذبين في سبيل الله، وابوه اللي هو ابو قحافة والد سيدنا ابي بكر يقول له يا ابي بكر الا اشتريت رجالا اقوياء؟ يقول له لست عن هذا ابحث، انا عندي حاجة تانية خالص، مناي رضاك يا رب، اشتري المعذبين. ويروح يتساوم مع أبي بن خلف، يتساوم معاه علشان يشتري منه بلاش، ويقول له عايز اشتري بلال، يقول له 12 أوقية ذهب، والصديق يطلع 12 أوقية ذهب ويشتري بلال. وأبي بن خلف يتعجب، ايه اللي انت بتعمله ده يا أبا بكر؟ عبد ضعيف لا يملك شيء تشتريه بالثمن ده كله ليه يعني؟ والله يا أبا بكر لو أبيت إلا أوقية واحدة لبعتكه. قال له أبو بكر والله لو أبيت إلا 1,000 أوقية لاشتريته منك. ليه يا أبا بكر؟ ليه تنفق مالك كله على شراء المعذبين؟ مناي رضاك يا رب، أنا نفسي يا رب ترضى عني، أنا نفسي يا رب ترضى عني. الصديق رضي الله عنه كان أعلم الصحابة بالقرآن وأحفظ الصحابة للقرآن. ليه الصديق يسبق كل الصحابة في حفظ القرآن؟ ليه يسبق كل الصحابة في فهم القرآن؟ لأنه كان بيدور على رضا ربنا عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم الوفاة يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ولا يؤم الناس إلا أعلمهم بكتاب الله عز وجل. فعلم من هذا إن كان الصديق أكثر الناس حفظا لكتاب الله وفهما لكتاب الله. ليه ارتباطه ده بالقرآن؟ مناي رضاك يا رب. قلب الصديق، قلب الصديق اللي كان مليان رقة، قلب الصديق اللي لما النبي يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس يقولوا له يا رسول الله، السيدة عائشة تقول له يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق القلب، رجل أسيف، إذا قرأ القرآن لا يملك عينيه، لن يفهم الناس ما يقول. النبي يقول لهم طب مروا أبا بكر فليصلي بالناس. رقة القلب دي جاية منين؟ رقة القلب دي جاية لما يكون القلب ده مختلط بأمنية وهدف عظيم اسمه رضا ربنا سبحانه وتعالى. طول ما انت حريص على انك تكون بترضي ربنا سبحانه وتعالى، صدقني والله، صدقني والله، تهون عليك كل الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة بتهون على العبد لما يكون عنده غاية وهدف هو رايح له، أنا عايز أرضي ربنا عز وجل. سيدنا الصديق رضي الله عنه لما وصل المدينة وقعد واستقر، وجاء المهاجرون من مكة للمدينة وكانوا فقراء لا يجدون طعاما ولا شرابا، مين اللي فتح بيوتهم ومين اللي أنفق عليهم من جيبه؟ احنا ما كناش نعرف، والله العظيم ما كنا نعرف، ولولا ان ربنا كشف لينا عمل الصديق احنا ما كناش عرفنا. في سورة النور ربنا عز وجل يقول: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. كل دي بيوت كانت مفتوحة من بيت الصديق رضي الله عنه، ما كناش نعرف ان هو بيعمل كده. طب انت بتعمل كده ليه؟ انت ليه فلوسك كلها كانت رايحة على المهاجرين وعلى الفقراء وعلى المساكين وعلى قرايبك الفقراء؟ ليه بتعمل كده؟ نفسي ربنا ينظر الي نظرة فيرضى الله عز وجل عني، انا منايا ان ربنا يرضى عني. فهانت عليه كل هذه العبادات، قوام بالليل، صوام بالنهار، مجاهد ليل نهار. ليه الصديق كان بهذه المكانة؟ لانه كان عنده هدف منايا رضاك يا رب. لما نفسك تدعوك وتقول لك خلاص اول 3-4 ايام تراويح وخلاص، قول لها لا انا هكمل منايا رضاك يا رب. تختم ختمة ونفسك تقول لك كفاية، تقول لها لا انا مكمل لاخر رمضان منايا رضاك يا رب. تتصدق وانت ما معكش الا فلوس على قد بيتك وانت بتقول منايا رضاك يا رب. طول ما الانسان قدامه هدف انه يرضي ربنا، ربنا يرضى عنه ويرضيه في الدنيا والاخرة. وعلشان كده ربنا قال في شأن الصديق: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. إحنا هنرضيه، إحنا هنرضيه، هنرضيه في الدنيا وهنرضيه في الآخرة. وكأن ربنا بيقول لنا في الآية أن الجزاء من جنس العمل، لأن كان الصديق عايش طول حياته بيدور على رضا ربنا عز وجل. فربنا قال له خلاص وأنا قبلت منك سعيك وسأرضيك كما كنت تسعى لإرضائي في الدنيا. أسأل الله أن يحشرنا مع أبي بكر، ونشهد الله أننا نحبه ونرجو أن نكون معه، وإن لم يبلغ عملنا عمله هذا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.